قال العلماء إذا مات الصغير الكافر يجوز الترحم عليه. الجعيد قال العلماء إذا مات الصغير الكافر يعني الذي هو ليس مكلفا دون البلوغ يجوز الترحم عليه لأن الله يرحمه. الصغير الكافر اللي مات دون البلوغ الله يرحمه وليس يدخل الجنة، هذه ليست رحمة. وأي رحمة؟ هذه رحمة. ولذلك قال العلماء يجوز الترحم على الصغير الذي مات كافرا دون البلوغ لأن الله يرحمه.